قال رحمه الله تعالى: فصل. ويشترط له الرضا. ويشترط له الرضا، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. إذن يشترط في البيع الرضا، فلا تأتي إلى إنسان وتقصره وتجبره على أن يبيعك لأن لك سلطة أو لك قدرة أو إلى غير ذلك من الأمور. إذن ينبغي الرضا، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إنما البيع عن تراض، إنما أداة حاصر البيع عن تراض. لكن كما أشرت قبل قليل، قد يكون البيع واجبا. متى هذا؟ إذا كان صاحب الحق البائع مماطلا، إنسان عليه دين لآخر فلما جاء وقت السداد أبى، وهذا الذي يابى يختلف، قد يكون معسرا وهذا له حال، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. ولكن إذا كان عنده سلعة لو بيعت لغطت الدين الذي عليه، فإنه يؤمر بالبيع، فإن أبى يبيع عليه الحاكم. وكذلك لو كان عنده حيوان لا ينفق عليه يؤمر ببيعه، عنده عبد لا ينفق عليه يؤمر ببيعه أيضا. وهكذا لو أن الراهن بعد أن وجب عليه الحق، يعني سداد الدين، امتنع عن بيع الرهن، فإنه يجبر على بيعه. وستأتي أمثلة لهذا أيضا متنوعة، ولكن نحن نضرب الأمثال كما قلت لكم لنحاول أن نربط بين مسائل البيع أو المعاملات عموما. قال: ويشترط له الرضا، لقول الله تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. قال: إلا فيما يجب، فإن أكره على بيع غير واجب لم يصح لعدم الرضا المشترط. لم يذكر ما يجب، وأنا ذكرت لكم أمثلة حتى نقرب المسائل. إذن يشترط أن يكون البيع عن رضا، وهذا معنى أن نقول اختيارا، أن يكون مختارا. شرط في المبيع أن يكون مالا مملوكا لصاحبه، متقوما مقدورا على تسليمه، وأن يكون البائع مختارا، أن يكون عاقلا، أن يكون أيضا بالغا، وأن يكون مختارا، يعني مختارا للبيع لا يلزم. قال: وإن أكره على بيع واجب صح، لأنه قول حمل عليه بحق فصح. لكن في مسألة ما نبه عليها المؤلف، لو أن هذا الذي أكره على البيع ليس البيع الواجب الذي يجب عليه الحق، لا، يعني جاء إنسان فأكره إنسان قصرا على أن يبيعه سلعة بحكم سلطته أو نفوذه أو قوته، أو كانوا جماعة فألزموه بالبيع، بعد ذلك هل يصح البيع أو لا؟ جمهور العلماء يقولون: لا، لا يصح البيع، هذا بيع باطل فاسد، لأنه لا اختيار للبائع. وهم من؟ مالك، وهم الأئمة مالك والشافعي وأحمد. وقال الحنفية: يجوز إذا وافق على ذلك، يعني يرد إلى اختياره، يعني إذا أجازه البائع جاز، وإن لم يجزه فلا. قال: ولا يصح من غير عاقل. قال رحمه الله: وإن أكره على بيع واجب صح، لأنه قول حمل عليه بحق فصح كإسلام المرتد. ولا يصح من غير عاقل كالطفل والمجنون والسكران والنائم والمبرسم. يعني المؤلف وزع ماذا الأحكام، ولو أنه قربها، يعني وضع في المقدمة، يشترط ماذا في البائع أو المشتري؟ أن يكون بالغا وأن يكون عاقلا، معنى هذا بيع الصبي لا يجوز. ولكن هل هو موقوف على وليه؟ كثير من الفقهاء يقولون: إن أجازه وليه جاز، وإن لم يجز فلا. والشافعية يقولون: لا يجوز، أجازه وليه أو لم يجز، والجمهور يجيزونه إذا أجازه الولي. وأيضا أيها الإخوة، بالنسبة المجنون لا يصح بيعه، لأنه لا يتصرف لنفسه، ف فلا ينبغي أن يقبل. والرسول هو الدليل ذلك، قوله عليه الصلاة والسلام: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصغير حتى يبلغ. فهؤلاء الثلاثة الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أن القلم قد رفع عنهم، فلو أننا قلنا بجواز بيعهم فكأننا وضعنا القلم عليهم، وهو خلاف ما أرشد إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ولا يصح من غير عاقل كالطفل والمجنون والسكران والنائم والمبرسم. ولا يصح من غير ماذا؟ من الصبي، يدخل تحت كلمة عاقل، وبعضهم يقول مكلف، فإذا قيل مكلف يدخل تحته ماذا؟ الصغير، يعني الصبي، وكذلك أيضا المجنون، لأن هؤلاء لا تصرف لديه، فالصبي والمجنون كل منهما عليه الولاية، فكيف يتصرف بنفسه؟ والسكران جمهور العلماء يرون أن بيعه لا يصح، لأنه لا يعي، لا يدرك ما يفعل. وأيضا بعضهم أضاف: الذي يغبن ماذا في البيع. والنائم أيضا قد يهدي في البيع والشراء فلا يؤخذ، لأنه مرفوع عنه أيضا القلم، فهؤلاء لا يصح بيعهم. وكذلك قال المبرسم. من هو المبرسم؟ هناك مرض يعرف بالبرسام، وهذا المرض إذا حل بالإنسان يصل به إلى درجة الهذيان، يعني يبدأ يهدي ويتكلم، فمعنى هذا أنه قد حصل خلط في عقله، ولذلك لا يصح بيعه. ولذلك الرجل الذي أصابه شيء في عقله كان جاء إلى ركان يغلب في البيع، يخدع في البيوع، فقال رسول: إذا اشتريت فاشترط لا خلابه، فكان يشتري ويقول لا خلابه، يعني لا غبن، فصار ذلك شرطا، فبقي في زمن الرسول وبعده، واشتهر بين الناس. قال: لأنه قول يعتبر له الرضا فلم يصح من غير عاقل كالإقرار.